من خير جية. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه موجات شبكة القرآن الكريم، قد انضمت إلى موجاتنا موجات شبكة البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر. الميكروفون ينتقل الآن إلى الزميل دكتور محمود خليل. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمدك ربي وأستعينك وأستغفرك وأستهديك وأسترضيك وأؤمن بك وأتوكل عليك وأثني عليك الخير كله. يا عالم السر منا لا تكشف الستر عنا، وعافنا واعف عنا وأرضنا حيث كنا. أيها الإخوة الأحباب في كل مكان من أرض الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من هذه الرحاب الطاهرة من ساحة مسجد عقيلة بني هاشم المجاهدة الصابرة السيدة زينب رضوان الله عليها وأرضاها بمدينة القاهرة، نحييكم ونحن نلقاكم في مستهل فجر يوم جديد، سائلين الله تبارك وتعالى أن يكون شاهدا وشهيدا علينا بالباقيات الصالحات، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. أيها الإخوة المؤمنون، ما أحوجنا إلى أن نكون من جيران الله تبارك وتعالى الذين يستجيرون به فيجيرهم، ويلجؤون إليه فيمنحهم. نفر من الله إليه ونضرع بين يديه، نحيي ليلنا ونتجافى عن المراقد، سائلين الله خير ما عنده أن يجبر كسرنا، وأن يتولى أمرنا، وأن يحسن خلاصنا، وأن لا يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة الأحباب، دائما نستفتح بخير الحديث وطيب الكلم مع هذه التلاوة المباركة، بدءا من الآية 11 بعد 100 من سورة طه، يتلو علينا قارئنا في فجر هذا اليوم القارئ الشيخ محمد عطية حسن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا، وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. ف